ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أفأنبئكم بشر من النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا صدق الله العظيم.